بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. أخت سائلة تقول: يزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وصل إلى مكان قال فيه التحيات لله، فقال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فقالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فماذا قال أهل العلم في هذه الرواية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذه القصة يرويها بعض الرواة الكذابين، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شهرة كبيرة بين الناس. فهذه الصيغة لم تفرد تلك الليلة، يعني صيغة التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، إنما هذه جاءت في قصة مكذوبة. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن تفرض عليهم صيغة التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، أي ذو السلامة من كل آفة ونقص. وعلمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. علمهم التشهد الأخير. نعم، بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين وبك. سيدي، أخت أيضا سائلة تقول: ما معنى قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ هذه الآية ذم لزوجة أبي لهب، لأن أبا لهب كان من رؤوس الشرك، كان من أشد الناس المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأته هذه ذمها الله تعالى، وكانت شديدة الأذى للرسول. وزوجها أبو لهب كان عم الرسول، لكن الله تعالى لم يرد به خيرا، لو أراد به خيرا كان وفقه للإسلام. وليعلم أنه لم تنزل سورة كاملة في القرآن الكريم في ذم أحد إلا في ذم أبي لهب، لأن بعض الناس يظنون أنه يخفف عنه في يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة لما سمع بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. إنما المروي في بعض الكتب أن العباس رآه في المنام، رآه في رؤية منامية، فقال له: كيف حالك؟ فقال: في أتعس حال، إلا أنه يؤتى لي بشيء من الماء، أسقى شيئا من الماء بهذا القدر، وأشار بالسبابة والإبهام في يوم الاثنين، لأنني اعتقت ثويبة عندما بشرت بولادة محمد. هذا رؤية منامية، وهذا لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا يجوز أن يقال إنه يخفف عنه، لأن الله قال: ولا يخفف عنهم من عذابها. أما قول الله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها سلسلة من نار، فالجيد هو العنق، الله تعالى يكسو عنقها يوم القيامة بسلسلة من نار في جهنم، الله يبعدنا عن نار جهنم. آمين، زادك الله علما. آمين. سيد الشيخ، سؤال من خارج لبنان يقول: من هم أفضل مخلوقات الله؟ أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق. ثم بعد الأنبياء خواص الملائكة. الملائكة فيهم خواص، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وحملة العرش أيضا من رؤوس الملائكة. ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا إلى البرنامج. أرى بعض الناس يأتون المسجد فيصلون لكنهم لا يحسنون الركوع، والبعض لا يحسنون السجود، وبعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا يكون موقفي تجاههم شرعا؟ هو يجب إنكار المنكر كما يجب الأمر بالمعروف، وقد مدح الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والذي لا يأتي بأركان الصلاة ولو ترك ركنا واحدا فصلاته لا تصح، الذي لم يأتي بالسجود صحيحا أو لم يأتي بالركوع صحيحا أو لا يحسن قراءة الفاتحة فلا تصح صلاته، ولا يجوز للقادر على إرشاده السكوت طالما هو قادر على النصيحة الواجبة ويأمل قبوله النصيحة. ودليلنا على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام على هذا الرجل يعني، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا فما أحسن غيره، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا الدليل أن الرسول ما سكت صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل كان يريد الصلاة بزعمه لكنه ما كان يحسنها، فعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وجاءت رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرشدوا أخاكم، يعني ما قال تركوه على نيته كما يقول بعض الناس اليوم. نعم، أحسن الله إليك. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج فضيلة الشيخ، وهو: ما حكم لعب القمار؟ العلماء يقولون إن لعب القمار حرام، وصورته المجمع على تحريمها هو أن يخرج العوض من الجانبين، أن يضع هذا شيئا من المال ويضع الآخر شيئا من المال، فالقمار حرام وهو من كبائر الذنوب. وبعض الناس يجعلون هذا القمار على لعب النرد، النرد هو الذي نسميه في لغتنا الزهر، ويسمى النردشير، وسمي بذلك نسبة إلى أول ملوك الفرس لأنه أول من وضع له. والناس اليوم كما قلت تسميه الزهر، فاللعب بما يسمى طاولة الزهر حرام. قال العلماء: والحكمة من تحريم اللعب بالنرد وما في معناه الذي يقال له في العامية الشنص، يعني أن فيه حزرا وتخمينا، فيؤدي ذلك إلى التخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه، يعني منع الناس منه حذارا من الشرور المترتبة عليه. فإذا أخرج اللاعبان مالا ليكون للرابح مثلا فهو قمار محرم وهو من الكبائر. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين وإياك. سيدي، سؤال وردنا إلى البرنامج من أخ كريم يقول فيه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فنرجو التكرم ببيان حكم الحلف بغير الله على حسب ما قال الأئمة المعتبرون. الحلف بغير الله ممنوع كما أفاده الحديث المذكور في السؤال، وكذلك يوجد أحاديث أخرى تنهى عن الحلف بغير الله، حتى بالكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم أو بالعرش. وحكمه أنه مكروه في بعض المذاهب، وفي بعض المذاهب حرام، يعني الحلف بغير الله. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: الحلف بغير الله حرام. أما الشافعي فيقول: مكروه كراهة شديدة. أما من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. وإن حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكنه حرام. كان أهل مكة أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين يعبدون الأوثان، وكان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها مكان يقال له الحطيم، كانوا هناك وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله، وكان هناك أصنام يعظمونها أكثر من غيرها من الأصنام يسمونها اللات والعزة. اللات كانوا يعدونه ذكرا والعزة أنثى، وصنم ثالث يسمونه منات، وكذلك كان لهم صنم كبير يسمونه هبل. أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم بوقت قريب حلف ذات يوم باللات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. لو كان الذي حلف باللات على نية تعظيمه كتعظيم الله لكان الرسول قال له أسلم من جديد، لكن هو كان متعودا على ذلك الحلف في أيام الجاهلية، ما قصد عبادة الصنم، ما قصد عبادة اللات. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، معناه إن عظمه كتعظيم الله، وإلا لا يكون مشركا ولا عاصيا عند الشافعي إذا حلف بنحو الرسول والكعبة. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية، يعني معناه مكروه كراهة شديدة. فلا يجوز تكفير المسلم لمجرد حلفه بشرفه أو بأولاده أو بالرسول أو بالكعبة أو بنحو ذلك، بل يرشد إلى ترك ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عمر حلف بأبيه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فلم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نهاه بقوله: لا تحلفوا بآبائكم. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا، وهو: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم